الله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتح الله عليك أكرمك الله ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. يا أيتها النفس المطمئنة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Amen. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد Oh! وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها الله